كما سمعتم هذه متون نافعة في فنون متعددة، من حفظها فنوصيه بأن يراجع حفظه وأن يتقنه، ومن لم يحفظها نوصيه أن يحفظها، ومن حفظ ويحفظ نوصيه أيضا بأن يتعلم وأن يفهم ما فيها، سواء بحضور دروس أهل العلم أو بسماعه من طريق غير مباشر من التسجيل ونحوه عن أهل العلم الربانيين. ونجيزكم فيما سمعتم في متون طالب العلم إجازة خاصة فيها، ولكونكم من أهل العلم وأهل العلم يستحقون كل تقدير واحترام وإجلال، نعطيكم إجازة أخرى في عامة في الكتب التسعة في صحيح البخاري وصحيح مسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وأبي داود وابن ماجة وسنن الدارمي وموطأ الإمام مالك رحمه الله، وإضافة أيضا إجازة ثالثة في جميع المرويات فيما أجزنا فيه. والمهم على طالب العلم وغيره أن يخلص في طلب العلم لله عز وجل ليبارك له فيه، وأن لا يتوقف عن مسيرة طلب العلم، بل هذه الإجازة الآن أصبحت حجة عليكم عند الله عز وجل وعند خلقه، فيجب أن تبلغوا دين الله عز وجل بالحكمة وباللين، كما قال سبحانه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وأولى وأحق من يعلم هم أهل البيت، فإخوتك وزوجتك وأبناؤك هم أحق وأولى من يعلم هذا العلم الشرعي. قال سبحانه: وأنذر عشيرتك الأقربين. وممن يجب عليك أن تعلمهم أيضا أهل قرابتك بعد أهل بيتك وأهل حيك، وأيضا يجب عليك أن تبلغ لعموم المسلمين هذا الدين ببيان الدين الصحيح الحق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. ونسأل الله عز وجل أن يغفر وأن يرحم لعلماء المصنفين لهذه المتون الذين سهلوا علينا حفظ هذه المتون حتى وصلتنا خلاصة العلم بما صنفوه وبما رتبوه وبما دونوه. كما نشكر أيضا الإخوة القراء الذين أتحفون بحسن قراءتهم وجمال صوتهم وإتقانهم وأدائهم، فجزاهم الله خيرا. ونشكر أيضا الإخوة في قسم المتون العلمية في المسجد النبوي على ما بذلوه من جهد كبير، والشكر أيضا لمن يعمل في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على ما يهيئونه من خدمات مميزة وعظيمة، فجزا الله الجميع الخير الجزاء، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا شقيا ولا محروما، وأن يؤلف قلوبنا جميعا على الحق، وأن يصرف عنا وعنكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.